السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي عنه قال في كتاب الجامع: ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا معناه، تصيب الجميع. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، هو مرسل أو بلاغ. قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا يعرف لأم سلمة بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وجه ليس بالقوي، وأما هذا اللفظ فإنما هو معروف لزينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور محفوظ من حديث ابن شهاب، وقد اختلف عليه في بعض إسناده. وحديث زينب بنت جحش في الصحيحين، لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، وماذا أنزل من فتن، أيقظوا صواحب الحجرات كي يصلين رب كاسية، إلى آخر الحديث. وفيه أنها قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يعني إذا كثر الخبث وانتشر ولم ينكره الخاصة، أوشك أن يصيبهم العذاب ويعمهم العذاب، ثم يبعثون على نياتهم، من كان على نية صحيحة أو كان له عذر لم يستطع أن يأمر أو ينهى، فيؤخذ مع هؤلاء ثم يبعثون على نياتهم، كما في الحديث الآخر الجيش الذي يغزو الكعبة يخسف بأولهم وآخرهم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فإذا انتشر الفساد في أرض، أوشك الله عز وجل أن يصيب أهل هذه الأرض بعذاب عام، فيعذب الخاصة، يعذب العامة بعمل الخاصة، فليس كل من كان في تلك القرية أو المحلة على معصية أو على بلاء أو على فتنة، البعض يأتي والبعض لا يأتي تلك المعصية، ومنهم من يأمر وينهى، ومنهم من لا يأمر وينهى، فمن يأمر فقد برئ من الإثم، ومن لا يأمر قسمان: منهم من يرضى بذلك، ومنهم من لا يرضى لكنه لا يستطيع أن يأمر وينهى. الشاهد أن الهلاك يحل بالجميع، ثم يبعثون على نياتهم كما تقدم. عذاب العامة بعمل الخاصة، كما قال الله عز وجل: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني يقوم البعض بالفساد والفسق في القرية فيدمرها الله عز وجل، وكان سبب ذلك فعل الخاصة. قال: وحدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. هذا قول صحيح من عمر بن عبد العزيز، وتوجيه لماذا استحق الخاصة العقوبة مع العامة، لأنهم رأوا المنكر جهارا فلم ينكروه. وكما تقدم أيضا، ربما يوجد في من لم ينكر من أنكر بقلبه ولكنه لم يستطع أن ينكر بلسانه أو ببدنه، فهذا يؤخذ مع أولئك ثم يبعثون على نياتهم، نسأل الله السلام. إذا فشل منكر في الناس فدعا إلى الله وأنكر فعذر، يلزمه أن يخرج من القرية من المحلة ولا يعتزل الناس؟ إن كان بقاؤه يؤثر عليه في دينه وربما يتضرر يجب عليه الهجرة، فإن الهجرة واجبة وباقية على كل من كان في أرض لا يستطيع أن يقيم فيها دينه، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة. ما حنا لخالط الناس ولا يتضرر في دينه هذا ويصبر على أذاهم ماشي أفضل، لكن إن كان يخالطهم ويتأثر في دينه فهذا الذي يجب عليه أن يهاجر، يهجر من أرض الشرك إلى أرض التوحيد، من أرض الفسوق والعصيان إلى أرض الطاعة والإيمان، من أرض أكثر معصية إلى أرض أقل معصية، هكذا تبقى الهجرة. لكن إذا كان يأمر وينهى ويأتي بنتيجة في أمره ونهيه ولا يتأثر ويصبر على الأذى الذي يلحق فهذا أفضل، لكن إن كان لا يستطيع ذلك ويخشى على نفسه يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، فهذا إن كانت هناك فتن يخاف على نفسه منها فهذا عليه أن يهاجر وأن يلحق بالجبال أو بالمراعي في غنمه بعيدا عن أولئك. لكن إن كان لا يتأثر ولا يتضرر ولا يصيبه ولا يأتي شيئا منكرا ولا يقر منكرا ويسكت عن المنكر فهذا يبقى وهو أفضل، أما إن كان يخاف فيهجر. إن كان وجوده ينفع يلزمه يجب عليه أن يبقى، هون لازم أقول وعيد، ما هو نفس الكلام، يعني وجوده أولا لا يضره في دينه، فإن كان يفيد فهذا أولى، إن كان يفيد وما هو ما فيش ولا ملوش لازمة، إن كان لا يفيد إن كان وجوده لا يفيد كأنه عدم، يعني هنقول ما فيش إلا هو يستطيع أن يعلم الناس، طب الناس لا يتعلمون، الناس لا يتغيرون، الناس لا يستجيبون، إذن وجوده وبقاؤه كعدم، فهذا يخشى على نفسه فيفر بدينه من الفتن، صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاء في التقى، التقى والتقوى والتقاء. قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن، والله يا ابن الخطاب لا تتقين الله أو لا يعذبنك. هذا الأثر روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد، وإسناده صحيح إلى عمر، وهذا قول عمر لنفسه ومحاسبة عمر نفسه رضي الله عنه يدل على شدة ما كان عليه رضي الله عنه من الخوف من الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل، أمر الله عز وجل بها الناس جميعا والمؤمنين خاصة في آيات كثيرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا ربكم ونحو ذلك من الآيات التي فيها أمر بتقوى الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى في امتثال أمره واجتناب نهيه وزجره واتباع شرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العمل بالتنزيل العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله عز وجل. فعمر رضي الله تعالى عنه وقد صار أمير المؤمنين يحاسب نفسه ويردها إلى تقوى الله عز وجل ويحذرها من عدم التقوى، فإنه إن لم يتق الله لا يعذبنه الله، يا ابن الخطاب لا تتقين الله أو لا يعذبنك، لا تتقين الله في الرعية وفي نفسك في طاعتك ربك سبحانه وتعالى وفي أهلك وولدك ومن هم تحت يدك والرعية الذين قمت بولاية أمرهم، لا تتقين الله أو لا يعذبنك. قال مالك: وبلغني أن القاسم ابن محمد كان يقول: أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك: يريد بذلك العمل، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. أدركت الناس وما يعجبون أو ما يعجبون من القول، فإن القول يسير والتزين بالقول وبالألفاظ وبالخطب وبالوعظ ونحو ذلك يسير، لكن كانوا يحاسبون المرأة على عمله، كانوا ينظرون إلى عمله. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فربما يكون الإنسان حسن القول والكلام والمنطق والخطابة ونحو ذلك، ولكن العمل بعيد من ذلك، نسأل الله السلامة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دينه كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعمل هو الذي يحاسبه الإنسان به ويوزن الإنسان به ويوصف على بناء على عمله هذا: فلان متقي، فلان مضيع، فلان قائم، فلان يؤمن، فلان يحاسب، فلان فلان. لا يحكم عليه إلا بناء على عمله. أما القول فيحسنه كل أحد كما يقولون. كثير من الناس يحسنون الكلام لكن الفعال في واد آخر، نسأل الله السلامة. قال: القول إذا سمعت الرعد. حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. هذا قول صحيح عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وبعضهم رفعه عن عامر إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول ذلك. ويقال أيضا أو مروي أيضا عن عروة بن الزبير: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا وإن لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قول حسن، فإن صوت الرعد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوت ملك بيده مخراق من نار يسوق السحاب، فهذا الصوت الذي يسمع. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الرعد يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، فلعله يفسر هذه الآية بأن صوت الرعد هذا وتسبيحه الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي أن يقول الإنسان حينما يسمع سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويغسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه وتعالى، فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والرعد شيء من الأشياء، فلعل هذا الصوت الذي يسمع تسبيحه وهذا الذي فسره عبد الله بن الزبير أو عامر بن عبد الله بن الزبير وغيرهما رحمهم الله تعالى. قال: ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟ هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وسعود بن سعيد والقعنبي وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم وقتيبة بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. فالحديث في الصحيحين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، أي تركة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية هي دينه، هي شرعه الذي بعث به، أما ما تركه من آثار الدنيا ومن متاع الدنيا إنما هو صدقة يتركها لعامة المسلمين، وذلك بعد أن يعطي نساءه ما يصونهن وما يقوتهن. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. حديث رواه مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي ويس وحديثه عند البخاري وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري أيضا والقعنبي ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. لا تقسم ورثتي دنانير، أو لا تقتسم ورثتي، أو لا يقتسم ورثتي دنانير، في بعض النسخ لا يقتسم ورثتي دنانير، يعني ليس لهم أن يقتسموا ما تركت من الدنانير، فإنما تركت بعد نفقة نسائي، يعني يعطي نساءه نفقتهم و ما يستحقه العامل على عمله، وما بقي فإنما هو صدقة، لا تقتسم ورثته شيئا منها صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاء في صفة جهنم، والعياذ بالله. حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 99 جزءا. هذا رواه عن مالك، نعم، 69 جزءا، رواه عن مالك أبو مصعب أبو أويس وحديثه عند البخاري وأبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. نار جهنم، عياذا بالله، نار الدنيا كلها إنما هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، والمراد بنار الدنيا كل ما فيها من نار، عياذا بالله، نار البترول ونار الحطب ونار الاشتعال، أي نار إذا جمعت كلها لا تساوي إلا جزءا من 70 جزءا من نار جهنم، عياذا بالله. يخوف الله عز وجل عباده، نسأل الله السلامة. ولو حدثني مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار، والقار الزفت. هذا أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناد صحيح لأبي هريرة، ومثل ذلك لا يقال من قبل الرأي، فله حكم المرفوع، إنما هي أسود من القار، نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. قال: الترغيب في الصدقة. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. هذا مرسل سعد بن يسار تابعي. قال ابن عبد البر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك في الموطأ مرسلا، وتابعه أكثر الرواة عن مالك على ذلك، وممن تابعه ابن القاسم وابن وهب ومطرف وابن مصعب، لكن وقع موصولا في بعض النسخ عن أبي مصعب، وجماعة هؤلاء رواه عن مالك مرسلا، ورواه معن بن عيسى ويحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك عن يحيى عن أبي الحباب عن أبي هريرة مسندا. وهذا الحديث رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي الحباب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي هريرة من وجوه: رواته طائفة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح مجتمع على صحته. هو عند مسلم من حديث سعيد بن يسار عن أبي هريرة، وكذلك الترمذي، وهو في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا أخذها الرحمن في كفه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. يعني الصدقة اليسيرة التي يتصدق بها الإنسان يقبلها الله عز وجل، ولا بد أن تكون من كسب طيب، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن كانت الصدقة من كسب طيب فإن الله يتقبلها ويضعها في كفه، وهذا إثبات صفة الكف للرحمن سبحانه وتعالى على معنى الكف المعروف والكيف الذي نجهله نحن. الله عز وجل يتلقى الصدقات بكفه ويربيها لأصحابها حتى تعظم فتصير الصدقة اليسيرة مثل الجبل. قال: وحدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، يعني أكثر الأنصار عنده نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، حائط بستان يسمى بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. أحب ما يملك من المال هذا الحائط، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، كلمة تعجب، بخ بخ أو بخ بخ، ذلك مال رابح. بعض الروايات رايح، أي مقبول عند الله عز وجل، مرفوع: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ذلك مال رابح، حينما أنفقته وهو أحب أموالك إليك فأنت رابح. بيروح بيروح قال: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رضي الله عنه. هذا روى عن مالك إسماعيل بن أبي ويس وحديثه عند البخاري، وكذلك عبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري أيضا، ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند البخاري ومسلم، وغيرهم رووه عن مالك هكذا. وهذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن البر وتمام البر أن يتصدق المتصدق وينفق المنفق من أحب ما يملك، فإن الله سبحانه وتعالى والذي جاد بهذا المال. فإذا كنت حقا مؤمنا بأن الله عز وجل يخلف، وما أنفقتم من خير أو من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما أنفقتم من نفقة فهذه النفقات يربيها الله عز وجل وينميها. تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الذي ينفق نفقة ويعطي عطاء يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، هذا الذي يضعف ماله، إنما يريد الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خير معوض وخير منفق. سبحان الله. نعم. لو صح. الله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر، يعني تمام البر، حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من أحب أموالكم. ولما سمع ذلك أبو أيوب رضي الله عنه قال يا رسول الله، أبو طلحة قال يا رسول الله، زوج أم سليمة، هو يعتبر عم أنس بن مالك زوج أمه، والراوي عنه أنس رضي الله عنه، يا رسول الله أحب أموالي إلي بيرحاء، بيرحاء، وقد سمعت الله عز وجل يقول. فيا رسول الله هي لله، ضعها حيث شئت، يعني تصدقت بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن ذلك رابح وذلك مقبول عند الله عز وجل، وأرى أن تجعلها في الأقربين حتى تكون صدقة وصلة رحم. ففعل رضي الله تعالى عنه، فقسمها في أقاربه وبني عمه. نعم. أي نعم. قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. هذا مرسل، روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، وقال ابن عبد البر: ولا أعلم، لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافا بين رواة مالك، وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمته. لا يصح هذا الحديث، أعطوا السائل وإن جاء على فرس. هذا من الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس الجارية في الأسواق، لكنه ليس له إسناد يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، لكن وإن جاء على فرس واحد ذاك فرس وجاي يسأل، زعل الفرس اللي تحتك ده أنت ثري. قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جداته رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محراقا. هذا صحيح. تقدم هذا الحديث قبل ذلك في باب إيه؟ باب السنة في الشراب. طيب، باب جامع في الطعام والشراب. وقد روى إسماعيل بن أويس ابن أبي أويس عن مالك عند البخاري، ورواه عنه أيضا إسماعيل بن أويس عند البخاري في المذهب المفرد، وأبو مصعب الزهري، والحكم بن المبارك، وراح بن عبادة، وسويد بن سعيد، والقعنبي، عبد الرحمن بن القاسم، ومحمد بن الحسن الشيباني، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارته ولو كراع شاه، ولو فرس نشاه، يعني شيء قليل جدا لا قيمة له، فتصدقنا ولا تحقرن شيئا من الصدقات. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها. سبحان الله، يعني ما كانش بيهدي لهم أصلا. كفنها ما يغطاه من الأقراص والرغف، يعني شاو مغطيه بالخبز كمان. فدعتني عائشة فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك. أنت كنت خايفة على القرص إن ما فيش إلا عندنا إلا هو، ادتنا أقراص وشاه. طبعا هذا بلاغه عن عائشة، بلاغ ليس له إسناد. قال: وحدثني عن مالك قال: بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطيه إياها. فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت عائشة: وتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. الإنسان بيتعجب، يعني اديله حبة عنب، قالت له: انت الحبة دي فيها كم من الذرات؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الدرس المقبل هو آخر درس من دروس شرح الموطأ إن شاء الله يوم السبت.